أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله استقبالا للشهر الكريم إلى عن قريب إن شاء الله يحل علينا كضيف شريف وعزيز وكريم، وهو شهر الرحمة والمغفرة والتوبة والتقوى، شهر رمضان. إن شاء الله هنبدأ في هذه الدروس استعدادا لاستقباله بما يليق كمسلمين، إلا لزمان غير لا أنسن كيف نستقبل شهر رمضان، وهو نستقبل بما بالشكليات والأطعمة وغير ذلك من بعض الأمور المادية، ممكن لجس ولا روح من بعض الناس في بعض المجتمعات، انحراف الخطأ توطن لسيم سلمن ليتسانة غنشنين نحرز سنين ليحلون توجد زيد المعاش كذا ترمضان لو نتعاود كلش الكوزين تسلم معين بعض السيون رمضان ويتوجيوان بالعكس يتوجب شاك بدنا تفكر أدل لازن أتفكرن أقليلنا واليوفي مسكيننا واليوفي أدل لازن باش كتربان نفسية نسان باش كتزكان باش كتوجني منسن للهدف الأسمى من الصوم، وهو لعلكم تتقون عند التقوى. السو بحول الله قل موضوع غرس علاقة قوية بهذا الجانب ألا وهو الوصية، العنوان إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، تبد من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرديس مالتنا عزم بعد سنعود لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إذن الوصية دبتا، الوصية لقنشرة يجير سبحانه وتعالى، وهو تعريف باختصار يقل حق، حق للميت المسلم ينفذ بعد مماته في حدود ما أذن به الشرع. يقل الحق يمسلم أريد تنفذ سغادي مت، ولكن في حدود ما أذن به الشرع. هذا وصية يعني عموما، يعني تعريف شرعي باختصار. دق الحق دق العهد الوصية النجمة سنيني دلمنت، الوصية النجمة سنيني دق العهد النجمة سنيني دق الميثاق، جار من الشخص نتورين دوني اللان أتنفذ الشاء دلوكيل النغ دلوارتاس إلا نتعاونا أدعاونا الوكيل. فلهذا الوصية القشرة شرعة رب سبحانه وتعالى دنبي أولا من كتاب الله، ربي قرانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جانفا وإثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. توضيحات آيات واضحة يعني بينة لجسق الإشكال. كتب فرض ما تشيل كتب عليكم الصيام، لأن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، يعني ترك خيرا الوصية. فرض فرض يعني فرض من الله، وهو ما تشيل نخس، وهو أبا تخمم ديس قال يعني بتي اللويز خاطي دل فرض يمانيو ونيلان يملك يبدأ يملك إن ترك خيرا خيرا هنا المال غير سيتلي الوسيط بتا المقصود توني الزار توني مقصود به الأقارب بالدرجة الأولى وسيط الأقربين توني إن ترك خيرا توجب غفص لوسيط الأقارب إمارو عندو الوقع منش تمد للخدم من شباب غير 5 سنين 6 سنين 10 سنين 20 عام ممكن يخدم شيني لش غير الوسيط النقطة لغاز الوسيط الوالدين سجينا سيبلغ سيبلغ تظلت تني تبرع الوالدين وتكفي إذا ما تودني تخطط لي تبالغ لي تدز عليك لي تملك تعاودت الوسيط تشنت شت التاري الديس أني لاني وجب غفتش بداية بهذه وسيط الأقارب ومن بعد دي لحك شرى وضع انشرى غاسي مانو من بعد توني الزار تمزوارت ولا لا شو لاحية وشي لزيم ولاد الحيت بس حتوني دل واجب غفتش إلى التاريد وسيط الأقارب يزمغ منشين وهو منشين نخص هو الاختيار واجب من الله شر كوتيبا فوري داد الفرض من الله كذلك أغنيني رب سبحانه وتعالى في آيات الميراث كل ما غادي تذكر المقدار نقل نصيب نقص الورثة هذه اختمنيني من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصينا بها أو دين النعزم يعني النعزم لآية الميراث أن من بعد الميراث الأولاد أديني وصية يوصي بها أو دين ميراث الأزواج من بعد أن الزوج من بعد وصية توصون بها أو دين ميراث الزوجة من بعد وصية يوصينا بها أو دين كاع معنى ليش جس يقن شك في ذلك رب سبحانه وتعالى شرعت وفي الحديث من السنة النبوية الشريفة أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث نطره لا يحل يقال رسول صلى لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه داني دفق قشرة أم بدت اللي يتنطروا نركز على الأقارب إما رودا الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يمسلم إلا يؤمن رب سبحانه وتعالى لا يحل له معناه شخص الحق إلا أبدت إلا غرس القنشرة يلزمت ازدغلت يودي بينه وبين الله جرس رب سبحانه وتعالى يقول الحق الزكاة يقول الحق يقول النذر يقول تكفارت يقول قنشرة جرس رب سبحانه وتعالى أنه يقول شراء يقول حق جرز مدا دغلت يودي يقول الدين يسلف تسحد ريال يوشيس حدك تلامانت يوشيس حدك شراء يوشيس استعمالك الوسيلة وستيري ازدغط طول مدة شاد شراء اللان أتياري أدوس الصيص بشكل الضيعي خاصة بتلي شي كتيرة جرسا اسمه تسجل الدبين دين اسمك الوثيقت يقول البيان باللي أين شرايني الشخص نقول راح تخلاف نيواسي مسلم عين لما تنيل اسم استيري بابسي ونيد سلف ددين عين زكاة نيز دولتي ودي عين وزوميني دولتي زوم الحج غرس الحج يزمت الحج دولي قضيع لا هو شيء غرس القشرة دي وصصيص كملا نكمل مع سمار وصية الأقارب وني نرى الرسول صلى الله عليه وسلم بتيقين حد لا غرس القشرة من هذا النوع لا يحل له دي قيم من ناشد ليلتين يومين وتقيم يومين ولتيري الوسيط معنى يزمى دي معالت أدي غار أدي أري الوسيط مكتوبة عند رأسه من لا مكتوبة بمعنى لا واضحة مسجلة لا يريد لا يوصص حد المهم التسبيين الوسيط وتتجي غليمان سبرك واحد سيس سنسيس لا يزمع الأقل يكتسن شهورة سنن أدي ممكن تيرا أدي ممكن أتني وصى وتيرا أغانيف تيرا ديس تأكيد وجار ديس القيد وجار ديس التتبت وجار فيما بعد فلهذا الوسيط بتدق الحق منشنا في الكتب إن لكن المذهب يعني الشيخ ليس سوال ومذهب ناشين إباضية وغيره من المذاهب الأخرى مالكية الشافعية والحنابلة وغيرهم الحنفية أنه لا تجب الوصية إلا بحق لازم لله تعالى أو لمخلوق أو بوصية الأقرب. اشتاد أن يذكر شنطور اشتاد لا تجب الوصية إلا شر وصية الأقرب تلديس أن نغجل حق جارز رب سبحانه وتعالى أن نغجارز يقل المخلوق شر الوصية الثانية تعد واجبة في حق ذلك الشخص اللي نزمت هاد الأشياء بالمغات لزم وصية الأقرب لن تنطورو بالتغسى يتلي يملك نس يخدم لي يملك نغيورت النغ المهم غرس أيتلي يتفز أيتلي دار جازن تمطوط وغير جازن وغير وسي خدم دار جازن تمطوط غير سيتلي هذه وصى وسيت الأقرب أتكون يمارو الوسيتو أو الأقرب على حساب على حساب أيتلي نشخصني يبين تمطوط غرس بسي غرس ورا غرس بعدني بسي مثلا التوصل قرب على حساب أني نغز أيتلي أرجاز غرس تحنوت غرس تدارت غرس الغابت غادي يوصل القرب على حسب أننا غرس معنا جيك توسيط لا بأس بها ما تشيلي ترغب ديس الرسول صلى الله عليه وسلم إذن شكل نسو لكان نترغب في المسارعة والتعجيل بكتابة الوصية أما التفاصيل الأخرى يغلب اللان في أحكام الوصية ربما أصنعود في وقت آخر إن شاء الله إن أمكن ذلك لابد يزم الدجان ويتلي إلان أدي وصى سيس نغتي التنفت سيس على الوصية عن ابن عباس إمار يخسر أجني استفسار ربما نتسلي من طور الليت نا الوصية لل للوالدين والأقربين تكرسا مدا يعني استغرب الوالدين لنتبين حقا من الميرات يبين تدي مارو في الشرع لتقيم الشرع خاصا في هذا الموضوع مبهم دي استشكال دي شبهة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع طبعا غص حالتين الثمن بتا أرجس غص طروة الربع بتا لشو طروة كذلك وجعل وللزوج الشطرة والربع أرجز بتا تمتط الزوج غسطروة أدعو الربع بتا لشخص أدعو النصف شد قائبين تند رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وني ابن عباس السؤال إن توخ في البداية تغام تغيت للميرات للتروة بس الوصية للوالدين ولكن رب سبحانه وتعالى نسخ ذلك يجو كل حد وشس الحقص الدسيمارو عشيني ألا لا وصية لي لوارث الحديث يقار لا وصية لوارث بمعنى يجين حد أدب حقه من الميراث لشخص الحق استوصى يجين شراء غير بتا مقابل حق يعني مثلا يجين حد يوصي سبابس يريد سيطس باللي أسيته وشبابك كذا وكذا من المال مقابل تغ يلي نغيلي ديجي يجنويت لي مقابل يكتب معامل جارنا شد يوري مقابل بتاع يوري مصح وصية عامة جيت قالوا شو استي بابك خطر بابك لش خطر بابك أدب الميرات لا أصل حق اسم الميرات أدب السدس ما أدب التولوت يعني القعل الباقي المهم أدب الحق من الميرات لو شو استد ربي سبحانه وتعالى ليش دي سياد استوشد الميرات أبدا لا يجوز الوصية تزوى إلى أقاربه الآخرين إن لن تبين من الميراث وهكذا نقص مع من بس مع الزوج تسنى مع طروس إن لن يكتبسنا رب سبحانه وتعالى حقهم بالفرض أن نغبي التعصيب المهمة دبي الحق نسن من الميراث الأشياء الأشخاص الحق نسن يوصى إما رد يسجن حد ديني صح شيء كيف شتارغ وصيتك كيفاش التارع تيرس كتابة التفاصيل الأحكام الفقهية شنو نسول أننا توضح مارو بعض الأحكام أي يمكن نمشي نغ بعض التفاصيل الأخرى قيمة تد نسول أهل العلم أن نزوى من التوارد الشيخ لين التاري الوصايا باش كغنتيا أغني سوى أغني عاون أغني أري رسيط النغ الحمد لله كتب الوصايا للمتوفرة للوجدين النغ الوسائل لا وغدار وغنعون لا في الذكور ولا في الإناث معنى للشقن حدا ديني مارو السينة أو تنجمة شينا قارئ لش العذر انقطع يزم النار لوسيط النغ وتعيدي انتشلا استغبسي يا من عاش شتين عافر خاصة ما نشينا غبدا رمضان لا يسد ديك الفرصة نصفى ديك الفرصة نوري الحقوق ديك الفرصة نتوبي ديك الفرصة اللي يقن حدا اللي زاكن نفسيتس ولي مكن يقن حدا اللي زاكن نفسيتس انت الحقوق ميدن ظهرس لندمتس يمدني لنديس مد ويقني ظلمت يقني بيس الحق غص كفارة غص الزكاة غص كذا وتني ودي قاع كيفاش اللي زكا ماس كيفاش او نفسيتو ولا ندق وتغيسة تفهمي بسي ونو وتغيسة نتسر سنشانس اتوش لي كل ذي حق حقه زديق تزكيتي ثلاث ضعاف طلع ناقصة إذا ما دي عافر أديري قل وسيطس زارة تياري هذه معالت يغاري ياريت يود النية تني الوالدين النغل وسيط تقديم تيا هذه يمكن يوصيا بس حلا غاس 20 عام إلا غاس 15 عام أو الوسيطو انت فتح زيار بما شاء الله بدل الأحوال يغلب يسيهم بدل الحياة ممكن معاملات ممكن لديني بعض التصرفات لبعض الأحكام أخرى ممكن يلزمتي لك تكفرت تودا نقن الحق نقن حدستيوش يقن الضمان لبنادم يتمعامل غرشكت مشكلة مع أحد الناس تموسني تموسني أصدمر مثلا الحق شتي زدرت النغت الناس تموسني تلزماشك تكفرت على جالين تصرف انت جيت تكفرت وما نعطيت وتودي سديا التياري قال كفارة تزعلك مغلظة اتجي مني تبج ناس ولي كفي عقل وحتي لك كفي التياري الوصيات ماذا ملتي نفذ. ثم بعد ذلك من احكام الوصية قاعينو باختصار الوكيل هذي خير الوكيل الا يعني ملي يزوع باش كديري الوصيات هدي وجد مع سيا يمكن حد الان امين ثقة هدي ممكن ان يكون غني اغانيف باش كدي سبق صغار سنة غادي يقل دعوة من بعد يكون حد امين وثقة وغني وحريص يقول يا ربي يحراس هامي باش كتعاون نفذ الوصية تنتيدت كما ينبغي يغلب الوصايا وتنفيد انت اما بسبب الوكلاء توجنق الوكلاء الا نتلقين وتنجمن ان هذيك نحدي الا يعني تسمى ديس اطماع وغير ذلك من المشاكل الا تعاشن في الواقع وهي للاسف يعني بين في بعض الوصايا. بعد ذلك هذه خير معاس كسن الشهود سنمي الدنيا تشهدا باش كاين الوصيتني اتفق ولا والتوفي نبدا قال ماك لا كنشهد يوري الوصيت نحضر الوصيت نشهد يوريت نعقل يعني ممكن نتعقل ولا بتدي بعض التفاصيل ندس بتعزمنت وش اسم تعزمنت وهو الاحسن والافضل اسم تعزمن وباش كتب تنشر انشار يعني اداس اتشهدن عند الوقت الحاجه ساعات تحتاجن اداسن بعد ما ماته اشتهيت الوصيت ان وتوفين كان عقل بلي يوري الوصيات يوريت عند الدي فلان ممكن اسينو تفكر ولا ما نتواري الكاتب الشيخ ني الكاتب الوصيه يتواري ديس اتفكر ما لا يوجد لامو عندو نيتو عند الوكيل عند شهودني كانوا الاحكام الشرع كاع ربي سبحانه وتعالى رشدان غرس نهامي مراعاه لمصلحتنا نشنين في النهايه باب الوصيه للشقين حد يستفيد منها قبل انت يستفيد منها بدايه واخيرا يعني كل واحسن انتو رشالة غص اتكون مكتوبة انت شفاهية اد يمكن بس حولي كفي عقل من شغل كفن دا عقل قال ايو عقلت لك النيغة ومكذا وكذا من نشت امارو الحمد لله الوسائل انت تيرا تيرا مكتوبة غنيف مش كتقيم تابتا محفوظة انت نقن وبسيدة بسيدة الاهمية امارو الفايدة انك اذكر سنطورو نكمل بعد نفسيون الوصية دكتور يجيت ربي سبحانه وتعالى دكتور رحمة من الله تفضل بها علينا من فضله ومن رحمته هذه جمغلين ربي سبحانه وتعالى وين موتن كل شيء قطع التمتد بطل تصفي ديمانت قبل ما تمتد وتريق الديمانت وتريد الحقوق خلاص العمل شي بديع انقطع العذر وجفت الصحف وطويت الصحف وجفت الأقلام صاي ودي قيمة الحياة هذه جمدين يا رب سبحانه وتعالى لا من رحمته الله جانغ مثل هذا الباب الا نربح السيس الا نصفى السيس خاطر يخصنا الخير يخصنا غير اليسر. اولا سمعنا نفهموا الوصية ديال الامتداد لعمل المسلم سعاد يمتي مسلم ولي قدي تيوالا الخير والقدانت معنى ما نغدي ربح سيس الرزن لا غسل الحق إلا دير ربح الرزن إلا غسل الحق إلا يكسب الأجر ولو بعد ما وفاته أديش تبرعات أديش صدقات أديش أوقاف أدياري يقل حابوس يقل تدار يقل تمر يقل الريال يقل المكتبة يقل جوز استحنوت أتياري يتمشيد أتياري وعزم أتياري شد تبرع ليوريت الوسيط ما نعتف أنا نعتف الوسيط شد كتورت لاكتساب الأجر هذه قيمة نوقفني صدقة جارية يا رب حسن الرزن إلى ممكن يموت بعد أني مارو لا غرنا مدن ورين وصايا جن أحباس يعني أوقاف جن تبرعات ووصايا لمشاريع الخير نتغنى الرزن ممكن ولا غرسنا سنواتنا عشرات سنين ربما مئات سنين مدنيا هذا يمكن الرزن الحق انتن ما تشري قال الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث شيء تورثوا صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له دكتور دكتور رحمة يمسلم أدي ربح السيس الخير أدي ربح السيس الرزن كذلك الوسيط وني عموما أدي كمل دا كمل الوسيط ديكت الفرصة تجيت ربي سبحانه وتعالى بشكل بعض يتداركوا النقص غرس نقائص من شين ننطروا في حق الله يجو الحياة في حياتي بعض الحقوق بعض الأمور لزمنت أنغ الزكاة سيشك أم النغم الدول تودي لي ودنيت التياري تكفارين لزمنتاز التياري يكتل فيديت نظومي مثلا بالنسبة للحيج نغيراز أنك تديت ناك نشرا إيك نشرا يلزمت إيك الحق إيك النذر جهراز رب سبحانه وتعالى التياري التدارك يتدارك بها النقص كل هذا فضل من الله كل هذا رحمة من الله. ثم كذلك الوصية تنصر من تبعات الناس وحقوقهم للشق شرع أدو دانديس مدن الشيم قياما تبعات مدن عند المظالم مدن عند الحقوق مدن ديون المظالم على الأقل هذه يمكن هذه يمكن ولين قرب اللي اي المظلومني اللي يسمح بس هذه يمكن سال وصيتني هذا صافي مانس وين كان مادام لي يريد وصيتهم على لي ودني تدي توب لي ودني تدي صفا مفروض العد يستوبة انا عديس محاللة عربت السماح على الاقل اسيتور الحق سي واسم اسلام ممكن يسمح لوجه الله انك تنصل لتوارد من اجزاء الوصية من شروط من تفاصيل الوصية بعض الأموال التنفذن تنصلا من تبعات الناس وحقوقهم وما أكثر ذلك الشق نحددين شو تمعيمة لا معمدن لاش غير الحقوق لاش غير التبعات ماشي سنقاري واسي تزددي روسيط سي غد تبلغد فكر دي وحدي سي تبلغد لحظتني التارد دي سوسيط فكر دي وحدي معاملات معاملات معمد مع طالبة تليت معامد تشلش دعزام تشختميتها للطالبة وقتني يمشي شي واتي مسلم ستيلو وستري وقال ان دايت ستيلو القليل من اموال الناس يمشيش الكتاب يسلف اش كتابات عزم السيد جيت غروم يقيم ديس بحق ميد نغوه تابعه تتبلغ تتمسؤول يزم الترات كملها لي بالسيدخ طمطو تدار تسلف ديك نويره ديك نونشان تتاو تري يقيم غرس تخزنت الحق ميدان يسلف ديك المارطون كنت الوسيله نخدم سجن حد الجيرانس سوم دوتشلس وستير الحق ميدان تبعها كل هاد الحقوق كايف سونو باش كي كن حد اللي صافي يمان سيسن ويزهل ملي كن حد كوشا ترى تنشاس ومع ذلك هادي يمكن ادخل فكيف بيكن حد يتتا يغفل يتساوف ان شاء الله وصيت تنفع عوام ولي قارغ نجيب سوني الوسيط خاطي ما رديس انحراس انبد انعافر الا كل حد اسند الحقس كل شرات نجنشانس الوسيط فقط واجب لعله لعل خاطر الوسيط توجع عندك كي نحديت متات ولي تيوض اي نسيونا تنساو رجع عن جنس كوشرات الجنس الحقوق سنير البابس عندك ولي تيوض ادير الوسيط باتين فت خلاص عندك تس الوسيط مهم ليتواري ليودنيت ليتعافر ليبادر ليستغار بالشكي لا دي صفي ما نس عندك تنتات أنا وقتني لاحظتني ما عندي وش أشغر أتياري زيش كزفت حربي لي ودنيت أدي عافر أدي وجد أنا غادي أدي وصى أدي ودى الحقوق ميدان كذلك الوصية دي قن سبب من أسباب صلاتي الرحم أتوت سنت بعض الفجوات بعض سوء الظن بعض الظنون إلى توقع عن جر ميدان الأقاربس استوشي وسيلة ولي ورث لكن حد لا يرث من أقارب وإذا حضر القسمة أولي القربة فارزقوهم منهم هامي أو الأقارب لأن رقبا أديس الله يبارك ممكن يتلينوا من التو ليتوزونا في الوراثة يقنغ ستولو يقنغ ستولو يقنغ سكادا يقنغ سكادا أديس انت لي يرقب وزد صحيحات الحياة أدي ممكن نفسي ستخدم الشيطان أسس على كيف سيون كيفها شتي لا قاربس ننسان ديواس التورتات يواس ولي ورت مثلا مميس أسيني يا بابا ساس على كل ورت هامي خاطر شي لا مميس يدر انت تسبق ادي ورت يواس ولي ورت هامي خاطر بابا الا ترولا يواس ولي ورت ديواس ديما الا معاش يخدم معاش دكتي في السيت تعاوني ولي ورت أو نحساسه أو نحس النفسية بات يزعلك الشيطان ربي سبحانه وتعالى يصلح استورد وتسف الشيطان جرسا ديك السبب كذلك أدي توطفني نوتني إلى قاربني أي إلى أحفادني بس نتوش خاطش الوصية ديس أول أوزع الوصية التوش يعني الأقارب أوهو لقنوع يبين من أقارب كل من له سيرة القرابة طبعا بالدرجات كأن الفوائد مهمة جدا تجنت أنا غير لا أسنش الحق سيلوسيات تجنت أنا غير لا أنخمم ده وحدي أن معالت بشكة تناري أو لوسيات إمارو قاع مع وموني أدي ممكن ماشي شهر غبدة أدي وجد يمكن حدا يجي السبب إلى لوسيات والتنفيد يعرقل أن يحد من تنفيذ الوصية النغد يخص تنفذ الوصية من شيخ سنتا حسب الرئيس إذا النغ الوصية يعني أدي ممكن أدي وجد ونسي لا أدي السبب أدي كنت سبب لا وتنفذ كما تشي لا يخص الموصي بابس أغاني في الجنح دي عافر أننا نديس الحق أننا نديس الحق مدا أن الحق أن ربي سبحانه وتعالى يلزمت أدي عافرة ودى أنت يدر حتى بعد الصدقات بعد نفسيونة نجمة توشد خطرش ما تشيلي قرر صوت العسامة ساعة توشد ديرها ميقن تشتين تدرد لتمند لجرود لتحرزد يفاش ما شتوشد ميا بعد ما ماتك وقتني خلاص وتحتاجتني الرزني زعلك أتنتوتي الشتش ومع ذلك ما تشيني أني نند الحق مدن أني نند الحق أن ربي إن النويا لزمنا تشتش لزمنا التوتير عافر التوتير تشتش وتنتجع وتارد الوصية تتيد لا يا أخي أن نرجع الوصية أني نند الأقرب خاطر وتسين بلما تمتد وتقيم من الدرب عدد يعني زمت وتنجمت تنفدد وتنجمت وصية الأقارب تنتقيم التمتد تنفرد تورقب ويسيقيم لستوش النغني لان ربما ديك التبرع ديك الهيب ديك الحبس يزعلوك ديك الوقف تجيت اكتمرت كنشرا ديك المحل قال وني ادي تنفد مثلا بعد تم تنتج اني نعم هاد قيمن بصح شرا واضح ان تنجم تنفد الشات تنجم تنفد الشات وبالعكس اغاني فرزني لديني نفدت الشات كل خطره سمون كسب سيب سيب سيب سي عتقدان كاع خطت يلزم فغان يلزم ثم أضمن نش ما حكى جلدك مثل طفرك. فتولى أنت جميع أمرك أغنيف شج ما دام من زمنك يشتين ودت نشات والسجم يحضر إيران. فكيف أيها الإخوة إلا أنزه دون الخير ولو شان قطر سبحانه وتعالى أن نرفض وسيول التير رسيطس كأنه لا يرفض الكرم من ربي سبحانه وتعالى، لا يرفض الرحمة من ربي ولو ليصرح، ولكن تصرف سي قرام. بأضف إلى ذلك ما تشيني غلين عند الواجب ربي سبحانه وتعالى وشانه هو الفرصته وتنضيع مع كثرة معاملاتنا، مع كثرة أخطائنا، ومع قلة دروس الإنابات والاستغفار والتوبة الحقيقي واستغفر الله باللسان هذيك فا صح لسان الرزن بس يكفي وحداس. استغفر الله السبب ما تشني غير حد إلا متلبس غير حقوق مدا وليكفي هذا قال استغفر الله استغفر وليكفي أتستغفر من الصحة ترد الحق مدا أتلولد أستوش تكون شرال أنت أنس صح التوبة من أركان التوبة وشروطها الأساسية رد المظالم نغ الزكاة وتودي لحقنا نقول لنا نسقسني وتودي جيت ربما سنوات بالتوبة توبت شو تنفع وتكفي توبتك دي قلنا عن تعدي المعصية يزم التوبة إلى الله توبة نصوح والتوبة الحقيقية تسرسد كوشرة تجينا جانس أر المظالم قوى بتكتل ما يقنا فرض ضيعت ودات بداية بالصلاة أعظم ركن أنزوش الأولاد الزكاة أزومي وغيرها. لهذا البلاد المسلمين اللي يتصفى إيمانس يتراجع إيمانس أدي معال تنتيدت من تمام التوبة من تمام الرجوع من تمام أصفى نوجد رخلت والاستعداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون من تمام الاستعداد يمكن حد أدعى لوصية تستواري واجدا تخمني محيانا وهو تواري من شنق سنوات قبل تجديد لتراجعات من حل آخر خلاص ودي في شراء تسر تخطيرخ التراجع الشق نحشر هذا جديد تسر فيليز يسكرم تقول شان لندخ يزم أدي يمكن نغي زهلو بويس من بعد. هذه بعض الأحكام في الوصية أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا غنجم من يستمعون قول في التبعون أحسن قبل أفنى أعمالنا الصالحة. يبارك أنا في شعبان ما تبقى من هذه الأيام من شعبان يبلغنا رمضان ونحن في أتم استعداد جانب الروحي جانب النفسي. وقبل أفنى أعمالنا الصالحة من شنع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.